أما هذه الرواية الإسرائيلية فاتحة غير ثابتة، فكما قال عليه السلام إذا حدثكم هذا الكتاب فلا تصدقوه ولا تكذبوه. لكن قالها في بعض الناس هذه ما قالت الكرام الحديث هذا قال في الكرام هذا لا هذا حديث المؤلف هذا قاله في الكرام وفي الكرام خيل صور خيل ذات أيضا وفي شخصة أخرى ذكر فيها أيضا الخيل ذات أيضا.